قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تبدوا لهن فريضة. هذه مسألة تتعلق بما يقع، ما هي الأمور التي تحصل بعد ما يطلق الرجل امرأته، فيها حالات أيضا، يعني إذا طلق الرجل امرأته لها حالات كثيرة، لها أحكام. عندنا الحالة الأولى إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يمسها، قبل أن يمسها، عرفنا المراد بالمسيس هنا، لأن القرآن يكني ولا يسرح، يكني. فيقول هنا: لا جناح عليكم طلقت النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا الرجل طلق هذه المرأة وهو لم يمسها، مجرد العقد بس لم يمسها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فالواجب في حقه الآن هو أن يمتعها، والمتعة أن يدفع لها شيئا أقل من المهر، كان يدفع لها مبلغا أو هدايا أو كسوة أو ملابس أو نحو ذلك، هدايا أو حلي أو نحو ذلك، هذا يسمى متعة، يكون أقل من المهر. فإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها، لا يفرض لها مهرا ولا يمسها، مجرد أنه تزوجها أو عقد عليها ثم طلقها، فالواجب في حقها أن يمتعها. طيب، لو مسها وجب المهر، لو مسها وجب المهر. لو أنه طلقها وقد فرض لها المهر ثم طلقها قبل أن يمسها، سيأتينا الآن أنه له نصف المهر. رجل تزوج امرأة وعقد عليها ودفع لها المهر ولم يدخل بها ولم يراها ثم طلقها، فنقول لها نصف المهر ولك النصف، لها النصف ولك النصف. أو رجل طلق هذه المرأة ولم يسمي لها المهر ولم يدفع لها المهر ولم يمسها، فهذا لا، هذا يكون عليه أن يمتعها كما في هذه الآية. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: ومتعوهن، أعطوهن متعة على الموسع قدره، كل شخص على قدره، الموسع الذي وسع الله غني يعطيها على قدر غناه، والفقير المقتر يعطيها على قدر ما أعطاه الله ومنحه. يقول: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هل هذه المتعة واجبة؟ لو ما أعطاه يأثم أو غير واجبة؟ خلاف بين العلم، من أوجبها ومنهم من قال أن ليست بواجبة، والصحيح أنها ليست بواجبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر آية، أول شيء لأن الله سبحانه وتعالى قال على الموسع وعلى المقتر قدرة، فلم يحدد بشيء معين، هذا أمر. الأمر الثاني لأنه قال متاعا بالمعروف، أي ما تعارف الناس عليه، ثم قال حقا على المحسنين، أي من أراد أن يحسن إليها. لكن لو جاء رجل وطلقها ولا أعطاها متعة ما يأثم هنا. يقول المؤلف هنا، يقول: واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها، مفروض، ركزوا معي، هذه مرأة مطلقة مدخول بها، مسها زوجها وفرض لها المهر، زين، فإذا طلقها المهر لها، لا يأخذ منه شيء ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا كما مر معنا، لا يحل له أن يأخذ مما أتاها شيئا، هذه الحالة الأولى، وهذه جل النساء المطلقات. قال الحالة الثانية، قال: مطلقة غير مفروض لها، ما فرض لها شيء من المهر ولم يدخل بها، وهي المذكورة هنا لا مهر لها ولم يدخل بها، فالحكم هو أن تمتع. قال: ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، مفروض لها وغير مدخول بها، فهذه لها النصف المهر، مفروض لها وغير مدخول بها، وإن طلقتموها من قبل أن تمسوها وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. قال الحالة الرابعة، مطلقة مدخول بها وغير مفروض لها، دخل بها لكنه لم يفرض لها شيئا، ما حدد شيئا من المهر ولم يعطيها شيئا من المهر، فما الحكم؟ نقول يلزمه المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. طيب، في مسألة مهمة جدا قد تقع من كثير من الناس، هي ما يسمى مسألة أن الرجل قد يتزوج بهذه المرأة ويخلو بها ولم يمسها، واضح؟ يخلو بها ولا يمسها، ما يجامعها ولا يمسها، لكنه خلى بها يعني أغلق الباب في غرفة هو وزوجته ثم طلقها، فما الحكم؟ هل يلزمها، هل يعطيها المهر كاملا ولا يأخذ نصف المهر؟ ما مسها؟ الصحيح من أقوال عند المسألة أنه يلزمها المهر، فإذا طلقها لازمه أن يدفع لها، أن يلزمها المهر، أن يلزمه المهر، أن يدفع لها المهر، وليس له أن يأخذ نصف المهر. لماذا؟ لقضاء الصحابة في هذه القضية. قضى الصحابة في كل رجل أسدر ستارا أو أغلق بابا فقد وجب، فقد وجب المهر. فلو أغلق الباب على نفسه وإن لم يمسها فإنه يجب عليه أن يكون المهر لها كاملا، لها كاملا. هذا ما يسمى بالخلوة، إذا خال بها ولم يمسها. الصحيح يقول من أقوال أهل العلم أنه يعني لماذا؟ هذا احتياطي، لأنه قد يقول أنا ما مسسته وقد مسها. لذلك نأخذ من هذا الاحتياط، نأخذ من هذا الأمر بأن يكون يلزمه أن يدفع لها المهر كاملا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا المهر. يقول هنا أيضا في الآية، قال وإن طلقتموهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذا طلق الرجل امرأته وإن لم يمسها، مجرد عقد عليها ودفع المهر ولم يخلو بها ولم يمسها وهم طلقها، فما الحكم؟ فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني إن عفت هي أسقطت قال خلاص يأخذ المهر كله، هذا جائز. أو هو أسقط قال خذ المهر كله، فإذا أسقط أحد الطرفين المهر فالآخر أن يأخذه كاملا. هذا معنى قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل الولي، ولي المرأة. قيل الزوج وقيل ولي المرأة، والذي يظهر من السياق أنه الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. قال وأن تعفو أقرب إلى التقوى، أن يعفو أحد الطرفين فهو أقرب إلى التقوى. قال هنا وأن تعفو أقرب إلى التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني تأمل كيف هذه الآية، يعني مع أن حصل الطلاق والفرقة بين الزوجين إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر الزوجين بأن لا ينسى أحدهما فضل الآخر ولا يجحد ما تفضل به أحدهما على الآخر. يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما جرى من الزوج لزوجته من أمور يحمد عليها، أو جرى من الزوجة لزوجته من أمور تحمد عليها من الإحسان إلى الزوج أو نحو ذلك. يقول سبحانه وتعالى لا يجحد ولا ينسى ولا ينكر هذا المعروف. إذا طلقت المرأة من زوجها فلا تنكر معروفه عليها قبل، وكذلك العكس. طيب يا أخوان، إذا كان هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم بين الزوجين الذين تفرقا كل ذا في طريقه، فكيف بالزوجين الذين لا يزالان في بينهما عقدة النكاح؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يرشد المطلق والمرأة المطلقة أن لا ينسى أحدهما فضل الآخر، فكيف بالرجل مع امرأته في حال الحالة الطيبة والحالة الحسنة بينهما والحالة الدائمة بين الزوجين؟ الإنسان ينبغي له أن لا ينكر ما للزوج، أن لا ينكر ما تقوم به المرأة من الإحسان، وكذلك الرجل لا ينكر ما يقوم.